قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. أخذنا هذا اللي بعد. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يسمى حديث عمرو بن حزم، هو حديث مشهور وسنده فيه ضعف لكن الأمة تلقته بالقبول. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول لذلك أخذوا به، وهو على هذا فيستدل به. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر يعني متوضئ، ولا يقال طاهر يعني مؤمن، لأن المؤمن كل الطاهر دائما، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ففي هذا وجوب الطهارة لمس المصحف. أما إذا أراد أن يقرأ بدون يمس المصحف فيجوز إلا إذا كان جنبا، فإن مس المصحف القرآن بحائل كان يكون مداسيس أو مناديل جاز. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. في هذا كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر مما جاءت الأدلة بالحث على الاكثار منه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمؤلف رحمه الله أراد بسياق هذا الحديث أن يبين أنه لا يشترط للذكر الطهارة، ليس ذكر الطهارة، وعلى هذا فيجوز أن يذكر الإنسان الله عز وجل وهو غير متوضأ، بل يجوز أن يذكر الله وهو جنب والحائض كذلك. لكن القرآن قراءة القرآن أما إذا كان الإنسان على غير طهارة صغرى يعني غير متوضئ جاز أن يقرأ القرآن حفظا أو من غير يمس المصحف كأنه يمس المناديل، وأما إذا كان جنبا فلا يجوز. وأما إن كانت المرأة حائضا فاختلف العلماء، والجمهور على أنها لا تقرأ، والقول الثاني أنها تقرأ لكن من غير أن تمس المصحف، وهذا هو الصواب واختيار الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه. لينه يعني وهن الحديث، وهذه من ألفاظ تضعيف الحديث عند العلماء، لكنه ليس ضعيفا بالمرة، فيه لين يعني فيه ضعف، وعليه فيتقوى بالشواهد والمتابعات. وفيه أن في هذا الحديث أن خروج الدم ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب خلافا لمذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة يقولون إن خرج الدم الكثير نقض الوضوء، وإن كان الدم قليلا لم ينقض الوضوء، والصواب أنه لا ينقضه مطلقا. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطرق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي الإسناد ضعف أيضا. هذا الحديث حديث معاوية حديث علي حديث ابن عباس كلها في مسألة واحدة وهي النوم. وليت المؤلف رحمه الله ذكرها بعد حديث أنس في أول الباب، لأن الموضوع واحد والمسألة واحدة وهي النوم. وخلاصة الكلام في هذه مسألة النوم أن النوم إن كان مستغرقا بحيث يفقد الإنسان شعوره فهو ناقض، وأما إن كان قليلا خفيفا بحيث يحس الإنسان بما حوله فإنه ليس بناقض. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. هذه الحديث أيضا كلها تتعلق بحكم واحد وقد سبق من حديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد بينا هناك أن العلماء أخذوا قاعدة عظيمة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن كان متوضئا وشك في الحدث فهو على وضوء، ومن أحدث وشك هل توضأ أم لا فهو محدث. وظهر الآن أن المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث وكذلك في أحاديث النوم كأنه ألحقها بعد ذلك، والسابقون ما كان عندهم أوراق كثيرة ولا عندهم طباعة، وكان يؤلف يجمع الأحاديث فيسردها، فلعله ذكر هذه الأحاديث برواياتها بعد ذلك، يعني ألف الباب ثم جمع هذه الأحاديث فألحقها. ولو أنه في عندنا الآية الحديث رتبها ترتيبا يسيرا، ولعله أيضا لم يتمكن، وإلا فإن العلماء حتى مع قلة ما في أيديهم إلا أنهم يعيدون كتابة الكتب مرة ثانية ويرتبونها، لكن لعلهم لم يسعوا في الوقت أو اشتغل. وابن حجر رحمه الله عالم كبير جليل، وقد كان قاضي القضاة في مصر، وقد ألف فتح الباري، وألف بلوغ المرام بعد فتح الباري، بلوغ المرام ألف بعد فتح الباري بعد أن ترأس في العلم. وعلى كل حال هذه الأحاديث كلها الرواية الأخيرة هذه تدل على ما دل على الحديث الأول، وهو بقاء ما كان على ما كان، وفيه رد ما يأتي به الشيطان من الوسوسة، وأن الإنسان قد أحدث أو خرج منه شيء، وفيه تطمين من يأتيه الوسواس، يأتي الوسواس أن هذا يأتي غيرك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، يجي وترك محدث تخرج منك شيء، قال: فليقل كذبت. والمراد فليقل في نفسه، مو بنت قاعدة أكذب أنت كذاب، قلوب جنبك وش يعني سلامات شقومك، أو ربما تنسى بالوسوسة أو الجنون فتقول في نفسك يعني ترده، وهذا يعني علاج جيد. ولكن أقول لمن عنده وسواس: إذا جاك الشيطان توض مرة ثانية قل: لا ما توضي، رده. قال: ترك ما كبرت الإحرام، ترك طلقت مرتك، ترك سويت كذا، رده كذبه ولا تبع كلامه، بإذن الله يندحر. نعم. باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه قال: كان طيب قضاء الحاجة يعني أدب الاستنجاء والاستجمار، وهذا يبين كمال الشريعة، وأن ديننا لم يترك شيء إلا أتى به، إما نصا وإما إجمالا، إما مسألة بعينها أو تدخل في عمومات الأدلة، ومنها أداب قضاء الحاجة. والإنسان يحتاج إلى ذلك، الكبير والصغير والرجل والمرأة والتاجر والفقير والملك والأمير والمأمور الجميع. طيب في الحديث الأول جواز دخول، نعم، عدم مشروعية دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، بما فيه ذكر الله، لكن هذا الحديث فيه علة والعلماء ضعفوه، وإن كان بعض العلماء يرى صحته. فإن قيل: ما وجه ذلك بذكر الله؟ الخاتم فيه ذكر، نقول: نعم، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب فيه محمد رسول الله، قال: وكم مكتوب هكذا محمد تحت رسول الله فوق، تيمنا بعلو اسم الله عز وجل. وعلى كل حال هذه المسألة نقول: أما عند الاختيار وعدم الحاجة فلا تدخل بشيء في ذكر الله، وأما عند الحاجة فإن الإنسان يدخل بما في ذكر الله، بما في ذكر الله ولا شيء عليه، كان يكون معها أوراق فيها اسم الله عز وجل، والآن الفلوس فيها الملك سلمان أو عبد الله بن عبد العزيز، اسم عزيز واسم الله موجودة. فلو ترك الإنسان ربما ضاعت أو ربما سرقت. واختلف العلماء في المصحف هل يجوز أن يدخل به الحمام؟ نقول هذا محرم، هذا محرم لتعظيم المصحف، لكن إذا احتاج الإنسان حاجة تقرب إلى الضرورة فإنه يدخل به، والضرورة تبيح المحرمات. طيب مثال الضرورة، كان يكون ما يجد مكان يضع فيه المصحف إلا في الشارع في الأرض، أو ربما في أماكن فيها ماء ما في مكان، هذه ضرورة يخلي في جيبه يدخل به. أو كذلك خاف أنه لو وضع المصحف في الخارج سرق وربما أهين. طيب وهل يدخل الجوال مثل ذلك؟ نقول أما إذا كان المصحف على الشاشة ظاهر فهي مثله، وأما إذا كان مغلقا فإنه ليس مثله وليس له حكم. وقد سئل أحد العلماء المعاصرين قال هي يجوز أن أدخل بالجوال والقرآن في الذاكرة؟ قال يجوز، أليس حافظ القرآن يدخل الحمام والقرآن في قلبه مثل هذا؟ أما إذا كان على الشاشة يدخل به على الشاشة قل لا، نفس الحكم. نعم. وعنه عندك شيء؟ الحمد لله. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. هذا دعاء دخول الحمام، دخول الخلاء دورة المياه. وقول كان إذا دخل الحمام معنى دخل أي أراد الدخول، كما جاء ذلك معلقا في صحيح البخاري، صحيح البخاري إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم يعني يا الله، أعوذ يعني ألتجئ بك وأعتصم من الشرور، من هذه بيانية بيان الجنس، الخبث والخبائث يعني ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. فإن قيل وهل الشياطين فيها ذكران وإناث؟ الجواب نعم، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، إذن فيهم رجال. فإن قيل ما اسم زوجة إبليس؟ ايش رأيك دكتور؟ تقول والله ما حضرنا الزواج ذاك اليوم. قال سئل الشعبي رحمه الله عالم كبير لكن عنده دعابه وطرفه، قال واحد ملقوف بعد يعني ما بقى من العلم الا تعرف زوجة ابليس اسمها. قال يا شيخ ما اسم زوجة ابليس؟ قال ذاك عرس ما حضرناه. بالمناسبة اتاه رجل وعند بابه هو عجوزه قاعدين، قال أيكم الشعبي؟ قال هذه. طيب واصل. وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. في هذا جواز الاستنجاء بالماء، والمراد قطع الخارج من السبيلين أو من أحدهما بالماء، وهذا جائز. وقع فيه خلاف ضعيف قديم ولكن أجمعت الأمة على الجواز، لأن من خالف يقول كيف أباشر الأذى بيدي، يقول لابد أولا من استجمار بالأحجار وما شبه ذلك ثم الاستنجاء، والصواب أنه يجوز. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء ولا يعني إشكال في ذلك. طيب لكن مع هذا فالعلماء أجمعوا على أنه لو استجمر أولا ثم استنجى كان أفضل، وذلك أنه إذا الاستنجاء وحده يكفي والاستجمار وحده يكفي، فإذا جمع بينها كفى من باب أولى. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. الإداوة قربة صغيرة، قربة صغيرة يحمل فيها الماء، وفي هذا ما في الحديث الأول من مشروعية الاستنجاء بالماء. نعم. لكن يا شيخنا هذا الحديث ما هو بأيد القول الآخر أن استجمر ثم استنجى؟ أيهما؟ الحديث المغيرة. إيه ما فيه. هذا قال استجمر ثم استنجى ثم استجمر. توارى عني فقضى حاجته. قضى حاجته. قال خذ الإداوة. يمكن لا يقال في هذا قضى حاجته وأتى بالإداوة. خذ قال خذ الإداوة فانطلق يعني معي ولم يبين ما بعد ذلك، وإنما أخذ الإداوة من أجل استنجي بها ويحتمل أنه للوضوء. لكن مع هذا الجمع بين الاستنجاء والاستجمار في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. عندي اللعانين. عندك اللاعنين؟ إيه. طيب على كل حال معنى اللاعنين المتسببان في اللعن، أي لعن الناس للفاعل، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الطريق ولا سيما فيما سبق يكون الطريق صغيرا والناس يمشون فيه فيتخلى فيه، بمعنى يقضي حاجته فيه، أو في الظل يعني يأتي إلى ظل الناس يستظلون به وينتفعون به ثم يقضي حاجته، يقضي حاجته فيه، أن في هذا إيذاء للناس. وهل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين إقرار لمن يلعن أو إخبار بالواقع؟ إخبار. الجواب إخبار. أما إخبار بالواقع فلا إشكال فيه، لكن يحتمل أنه إقرار، لأن من آذى المؤمنين استحق اللعن. نعم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، يعني موارد الماء إذا كان فيه مكان للناس يريدونه إما ليشربهم أو لتشرب مواشيهم ثم تخلى الإنسان فيه قضى حاجته فإنه سبب للعن. نعم. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذا الحديث من كان ضعيفين إلا أن المعنى العام يدل عليهما، وعلى هذا فينهى عن قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم وفي موارد المياه أو في نقع الماء، يعني مكان فيه ماء موجود فيقضي حاجته، أو تحت الأشجار التي فيها ظل أو فيها ثمرة، أو في ضفة النهر الجاري الناس يستفيدون ثم يقضي حاجته في ضفة النهر، كل هذا ما يجوز. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. يمقت يعني يبغض أشد البغض يرحمك الله، فالمقت أشد البغض، وفيه إثبات صفة الفعلية، هذه الصفة الفعلية لله عز وجل. وفيه نهي الرجلين حال التغوط أن يتحدثا، وهذا المقت هذا يكون إذا كان يريا بعضهما بعضا ويتحدثان أثناء قضاء الحاجة، أما إذا كان قد تواريا وتحدث فإن كان لحاجة فلا بأس، كان يكون إنسان في حمامين متجاورين فيحتاج قال لا تروح لنا خلص انتظر انتظرني وخلك في السيارة، أو ترى السيارة شغالة رح لها عند الحاجة لا بأس، أو يقول مثلا شغل الماء ترى الماء انقطع عندي، أما يقول يسولفون وربما في الجوال يسولف مع خويف هذا ما يصلح. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه النهي عن ثلاث أشياء: إمساك الذكر باليمين حال البول، والثاني التمسح باليمين من الخلاء، ومعنى التمسح التطهر إما من البول أو من الغائط، والثالث التنفس في الإناء. فقد جمع في هذا الحديث ثلاثة آداب. طيب إذا فيه النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول، وهل يجوز أن يمسك الذكر باليسار؟ الجواب نعم، لما نهى عن اليمين وسكت عن اليسار دل على الجواز. طيب، وهل يجوز إمساك الذكر باليمين في غير حال البول؟ حيث يقول لا يمسكن أحدكم ذكر ابنه وهو يبول. طيب ما هو بيبول؟ هل يجوز؟ اختلف العلماء، قال بعضهم يجوز لأن النبي نهى عن ما نهى عنه، قال بعض العلماء ما يجوز لأنه إذا نهى عن حال البول وهو موطن حاجة من غير الحاجة من باب أولى، فرد عليه بأن حال البول أشد، قد يصيب البول اليمين، أما في غير حال البول فإنه ما فيه إشكال. ولا شك أن الأولى ألا يمس الإنسان ذكره بيمينه، لكن لو احتاج حاجة قريبة من الضرورة فلا بأس. والتمسح من الخلاء باليمين يعني مباشرة الذكر أو الدبر عند التمسح، فهذا لا يجوز أيضا، منهي عنه. لكن يجوز أن يصب الإنسان باليد اليمنى، يمسك الشطاف الآن يجوز هذا، أو يتناول الحجارة أو المنديل ويضعها في اليسار ثم يتمسح. والأخير التنفس، في التنفس حال الشرب، حال الشرب هذا منهي عنه. طيب فين قال يحتاج التنفس؟ نقول يبعد الإناء عنه ويتنفس. نقف هنا والله تعالى أعلم.